يدفن تحت الأرض وإن كان أعز فرد من بين أظهرهم. تنضح الشيوعيون أنفسهم من أجل أن يقوموا بثورتهم الحمراء. تم سجن ونصي لينين تروتسكي. تم نحن الآن نعجب من الديمقراطية الغربية كيف أن القانون الغربي يخضع له كل الناس اجمعين، وتستطيع ان تحاكم رئيس الجمهورية امام المحكمة وتحقه وتأخذ منه، والقانون والقاضي لا يخضع لاحد. وحسبك مثالا، نيكسون رئيس اكبر دولة في الارض عندما اراد الحزب الاخر ان يرفع عليه دعوى انه كان يتجسس عليهم اثناء الانتخابات قبل سنوات، استقال نيكسون واختفى وراء مسرح التاريخ خوفا من ان يقع تحت طائلة القانون. اتظنون هذا جاء عبثا؟ اتظنون ان هذا جاء مصادفة؟ لم يصلوا إليه إلا على دماء وجماجم المفكرين. لقد قتل 300,000 على يد محاكم التفتيش، أحرق منهم 30,000 أحياء، وهم يريدون أن يخرجوا الإنسان الغربي من قبضة الكنيسة الجبارة، يحرروها من قيدها القوي المتين. الإفساد في الأرض معظمه وبدايته ومنبعه من حب التسلط في الأرض، من حب العلوم، من حب الفجر والظهور. وهذا يبدأ من أدنى المستويات إلى أعلى المستويات، حيث يتكون هناك عقدة الآثام ومنبع الشرور ومستنقع الفتن. وكما قال ابن مسعود أو حذيفة رضي الله عنهم، إن على أبواب السلاطين مبارك فتن كمبارك الإبل. وكانوا يحذرون من الورود على السلطان إن لم تكن في نفسك أن تنصح وتزجر، وإن لم يكن في نفسك الترفع عن دنياه. لا بد من هذين الشرطين. اذا اردت ورود ابوابهم والولوج عليهم فلا بد لك من قضيتين: الترفع عن اموالهم وعن اعطياتهم، لان كلامك يسقط في اللحظة التي يسقط فيها الدرهم من يد السلطان الى يدك. وكما قال الشيخ سعيد الحلبي رحمه الله، وقد جاء ابراهيم باشا الى بلاد الشام، وكان الشيخ سعيد حوله مجموعة من تلاميذه يعلمهم، ودخل ابراهيم باشا المسجد وبقي الشيخ سعيد مادا رجله، ودخل وخرج ابراهيم وهو يشطاط غيظا ويغلي من الغضب، واخذ سره التي طالما لويت لها الاعناق وعنت لها الجباه، هذه السرر التي يسر فيها دين الله ويخبأ. دفع سرة الى احد حجابه وقال القها في حجر الشيخ، فجاء والقاها في حجر الشيخ سعيد، فرفع الشيخ سعيد في يده وناولها للحاجب وقال: قل لسيدك ان الذي يمد رجله لا يمد يده، قل لسيدك ان الذي يمد رجله لا يمد يده. وكما وهم ينظرون الى الناس الذين يأخذون من اموالهم بشهواتهم ونزواتهم وارضائهم ومهادنتهم على باطلهم والسكوت على ظلمهم، ينظرون اليهم كالدواب التي تجمعها حزمة برسيم وتفركها صيحة من صيحات شرطيهم. تصغي يا ولدي إلى ما لفقوه ورددوا من أنهم قاموا إلى الوطن السليم فحرروه، لو كان حقا ذاك ما جاروا عليه وكبلوا، ولما رموا بالحر في كهف العذاب ليقتلوا، لو كان حقا ذاك ما جاروا عليه وكبلوا، ولما رموا بالحر في كهف العذاب ليقتلوا، ولما مشوا للحق في وهي السلاح فاقرسوا. لا تصغي يا ولدي إلى ما لفقوه ورددوا، لا تصغي يا ولدي إلى ما لفقوه ورددوا. دخل المنصور على سفيان الثوري فقال له: يا سفيان ما حاجتك؟ قال: هل تعطيني اياها؟ قال: نعم. قال: لا تأتني حتى ارسل اليك، ولا ترسل الي حتى اطلب. فقال المنصور وهو يلم اذياله عائدا: كل الطيور علفناها فالتقطت الا سفيان، انهم طيور، انهم ينظرون حتى الى العلماء انهم دجاج مزارع، يربونهم على طعامهم ويذبحونهم متى شاءوا على اقدام شهواتهم وعلى مذابح نزواتهم. ولقد عرف السلف هذا، عرفوا هذا تماما وادركوه من اعناق قلوبهم. ويوم ان وقف سلمان بن عبد الملك على ابي حازم سلمة بن دينار قال: يا ابا حازم ما بالك لا تأتينا؟ قال: اعاذك الله من الكذب يا امير المؤمنين، من متى اعرفك حتى ازورك؟ ثم قال له: يا ابا حازم ما بالنا نكره الموت ونحب الحياة؟

قال الظاهر بالبرج عندما غزا التتار بلاد الشام: اريد منكم ايها العلماء فتوى ان اجمع المال لنشتري السلاح لنواجه هجمات التتار. فافتاه العلماء جميعا الا محي الدين النووي. قال: اين توقيع النووي؟ قالوا: لقد رفض ان يوقع. فارسل اليه قال: ما بالك تمنعني اجمع مالا لنصد الحملات، حملات هؤلاء الكفار عن المسلمين. قال: لقد جئتنا عبدا مملوكا لا تملك شيئا، وانا ارى لك اليوم الظلمان والقصور والجواري والبهدان والضياع والبساتين، فان بعت هذا كله وبعد ذلك احتجت لتزيد جيش المسلمين فاني افتيت بذلك. قال النووي قال الظاهر: اخرج من الشام. فخرج من الشام وقبع في بيته الاصلي في نوى، وذهب العلماء للظاهر غاضبين مزمجرين: لا طاقة لنا بالحياة بدون النووي. فقال الظاهر: ارجعوه الى الشام. فذهبوا الى نوى ليرجع النووي. قال: والله لا ادخلها والظاهر فيها، لا ادخلها والظاهر فيها. وبر الله بقسمه، ومات الظاهر بعد شهر، ورجع النووي الى الشام. وبعد سبت كان النووي استاذا في دار الحبيب في الشام، وبعده بسبعين عاما تقريبا جاء السبتي. والسبتي ممن وصل درجة الاجتهاد في المذهب الشافعي. وكان السبتي رحمه الله يردد بيتين من الشعر يقول: وفي دار الحديث لطيف معنى على بسط لها أصبو وآوي، لعلي أن أنال بحر وجهي مكانا داسه قدم النواوي. والنصوص والفقه إلا من خلال الأوراق الصفحات والكلمات. نجد سيد قطب رحمه الله وهو يساق الى المشنقة، يتقدم اليه عالم ازاري، من مراسم الاعدام ان يشهد الاعدام شيخ من المشايخ يلقن كلمة التوحيد لمن يشنق. فتقدم اليه الشيخ وقال: يا سيد. قال: نعم. قال: قل اشهد ان لا اله الا الله. قال: حتى انت جئت تتم المسرحية؟ نحن نعدم لأننا نقول لا إله إلا الله وأنتم تأكلون خبزا بلا إله إلا الله. وشتان شتان بين الذين يأكلون الخبز بلا إله إلا الله وبين الذين يعدمون ويشنقون بلا إله إلا الله. إذن هنالك فرق كبير بين التوحيد النظري وبين التوحيد الواقعي العملي الذي يهز أركان الطغاة وقوائم عروشهم ويحل ويزلزل الأرض من تحتهم، وبين أناس مسخرين لإصدار الفتاوى الناضجة المطبوقة على جوانبهم كلما أراد هذا الطاغية أن ينكر بالحركة الإسلامية أو يقمعها. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. وهؤلاء العلماء من أكبر الدعائم التي يعتمد عليها الحكم الظالم طيلة الأصول الإسلامية والحقبات التي مر عليها هذا الدين. دائما الحاكم يحرص أن يكون حوله مجموعة من العلماء وظيفتها الإفتاء، وكل عالم معه ماكنة إفتاء. مفهوم ماكنة إفتاء كما أن هنالك في الجامعات وفي الدوائر وغيرها ماكنة للكوكا كولا والبيبسي كولا، تضغط تخرج لك علبة بيبسي كولا، هو بيضغط بيخرج فتوى جاهدة. ولذلك إذا أراد الحاكم أن يتبنى الاشتراكية يأتي العلماء وشيوخ وشيخ الأزهر كل صباح ليتكلم عن الاشتراكية والحياة، وليتكلم العالم الآخر عن الاشتراكية دين الله، وليتكلم الثالث على أن الاشتراكية الاشتراكيون أنت إمامهم، عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنه مضي اشتراكي صلى الله عليه وسلم. والرابع خديجة بنت خويلد أم الاشتراكية الأولى، وأبو ذر سيد الاشتراكيين. نعم، هذه الفتاوى كانت تصدر من العلماء وتدون ويثقف بها الشعب المسلم في كل أنحاء الأرض. وإذا غير الحاكم الاشتراكية نفس البلد ونفس الظروف، كان عبد الناصر يدعو إلى الاشتراكية فكانت الاشتراكية دين الله، فجاء أنور السادات وألغى الاشتراكية فأصبحت الاشتراكية كفر يخرج من دين الله. نفس الشيء، نفس البكان، نفس البلد القاطرة، ونفس الفتوى الأزهر. وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب أرى إذا خافت أوروبا من الشعب المصري أن يتكاثر ويصبح عدده كبيرا سيقضي على اليهود هذا بسهولة، إذا لا بد من إيقاف النسل وتحديده. فترسل آلاف الأطنان من حدود من الحمد وتوزع على الأسر المجانا، ولا بد من فتوى من المشايخ تثبت أن عمل الدولة هو الحق المدني. فيأتي الشيخ على التلفاز مفتي، كان كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا مما نهانا عنه القرآن لنهانا عنه. إن هذا وارد في دين الله عز وجل، الحديث صحيح عن جابر رضي الله عنه. فلا بأس من تحديد النسل، ولا بأس من تنظيم النسل، ولولي الأمر أن يتخذ احتياطات تدبيرية وقائية إصلاحية من أجل منفعة المجتمع وخدمته. لا بد من الشيخ يفتون، فإذا أرادت الدولة أن تستورد لحما من بلغاريا ورومانيا والدول الشيوعية وذبائحهم ميتة ميتة لا يجوز أكلها كلحم الخنزير والكلب، لا يجوز، لا بد من عالم مفتي. سموا أنتم وكلوا، الأصل في الأشياء إلى داخل. ولا بأس أن يأكل الشعب كله ميت حراما، وهو من أجل أن يأخذ ابتسامة من الرئيس. 40 مليون يأكلون لحما حراما ميتا من أجل أن لا يغضب الرئيس عليه. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. كلب لا ينقطع لهثه أبدا على الدنيا، الكلب مستريح أو تعبان دائما يلهث، وهو كذلك لهذا لا ينقطع وراء مصالحه وراء دنياه. نعم، في الوقت الذي كانت أنابيع عبد الناصر غارقة بدماء الدعاء، كان العلماء يكتبون له فتوكل على الله إنك على الحق المبين. والله رأيت صورته في الأزهر، نعم بجوز توبها أكثر من متر ونص على الأقل، بجوز متر ونص، وتحت من هذه الآية فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فماذا الحل؟ هذا مصيبة على الأمة. ليه؟ لأنه لم يتربى على العمل، هو درس من أجل الشهادة. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. أنتم ماذا تريدون؟ ماذا تريدون أيها قادة الحركات الإسلامية؟ تريدون ماذا تريدون؟ بقعة أرض كنا نقول نريد بقعة أرض مهما طلبت لنقيم عليها حكم الله بنفسه. أمامة أفغانستان مساحتها 650,000 كيلومتر مربع. كنا نقول لو استطعنا أن نجمع كمية قليلة من الأسلحة ندافع عن الدولة وعن الحركة. هذا شعب بكامله يحمل السلاح، ويقول أبناء الحركة الإسلامية

مجاهد، وإلى لقاء آخر مع الشريط الرابع من سلسلة كلمات سطرت بالدماء بعنوان الشهداء، مع تحيات جامعة الإعداد والاستشهاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصار فكر يساعة أو نزعي معاني يا نور يصيني لم تستطيع حصار فكر يساعة أو نزع إيماني أو نزع إيماني